بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. إلى ما هاجر إليه. جزاك الله خير. أحسن الله إليك. كنا بنتكلم إخواني في المنة عن تزكية النفس. تزكية النفس بالإيمان والعمل الصالح. تكلمنا عن بعض الأعمال الصالحة التي تزكي النفس. قلنا واحد المحافظة على الصلوات الخمس. تذكرة بسيطة كده خاصة صلاة الفجر. أنا عارفك بتنام عن صلاة الفجر. إنوي اللي أنت ما تنامش. وإنما الأعمال وبنيتها. اثنين الحرص على إدراك تكبيرة الإحرام. ثلاثة التذكير إلى الجمعة. أربعة المداومة على التسبيح والأذكار قبل طلوع الشمس وقبل غروبها. خمسة المداومة على حزب يومي من القرآن. قال النبي صلى الله عليه وسلم لعبد الله بن عمرو اقرأ القرآن في كل شهر. عبد الله بن عمرو كان بيقرأه في كل دي كل ليلة. فالنبي صلى الله عليه وسلم بدأ معاه قال له اقرأ القرآن في كل شهر. احنا مقصرين في حق القرآن. والقرآن أعظم ما تزكو به النفوس، تصلح به القلوب، وتتذكر به الآخرة، وتعرف به نعم الله وفضل الله وعظمة الله سبحانه وتعالى. القرآن كلام الله، كلام الملك، ملك الكلام. لن تتقرب إلى الله بشيء أفضل مما خرج منه. اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه. إذا قرأتم القرآن فاسألوا الله به قبل أن يأتي أناس يسألون به الناس. فسق مجرمين يقرأوا القرآن عشان الناس، عشان يأخذوا أجر من الناس. القرآن يأتي شفيعا لأصحابه. يأتي القرآن يوم القيامة تقدمه سورة البقرة وآل عمران كأنها غمامتان أو غيايتان تحجان عن صاحبهما يوم القيامة، تظل كده يوم القيامة من حر الشمس. فضيلة القرآن، من قرأ حرفا من كتاب الله فله بكل حرف 10 حسنات. لا أقول ألف لام ميم حرف، بل ألف حرف ولام حرف وميم حرف. فكل يوم تعمل لك حزب يومي من القرآن. أنا هقرأ جزء كل يوم. خليك واقعي اللي تقدر عليه. انت عندك شغل وعندك مشاغل وعندك عبادات وعندك وعندك وعندك. طب هتقدر تقرا ايه وتحافظ عليه؟ احب العمل ايه؟ ادومه وان قل. طيب انا هقرا حزب. طيب ماشي كويس، بس بلاش بقى اللي بحزب. حزب جزء عشان تختم القران كل ايه؟ كل شهر. ما تقصرش عن كده. بعدين الجزء بياخد قد ايه؟ نصف ساعه تقرا القران. بس وانت بتقرا القران تدبر فهم القرآن، الكلمة دي يعني إيه؟ وربنا سبحانه وتعالى ماذا يريد بهذه الكلمة؟ ماذا يقصد؟ ما المعنى؟ كنت تعتني بذلك. قال عبد الله بن مسعود إذا سمعت الله يقول يا أيها الذين آمنوا فرعها سمعك. انتبه، إما خيرا تؤمر به وإما شرا تنهى عنه. ستة من تزكية النفس المحافظة على 12 ركعة من النوافل الراتبة كل يوم. قال النبي صلى الله عليه وسلم ما من مسلم يصلي لله كل يوم 12 ركعة تطوعا غير فريضة إلا بنى أو بني له بيتا في الجنة. في رواية الترمذي 4 قبل الظهر، ركعتين بعدها كده 6، ركعتين بعد المغرب كم؟ 8، ركعتين بعد العشاء، وركعتين قبل الغداء يعني قبل الفجر 12 ركعة. ويجوز قضاءهم لو فاتت سنة من السنن تقضيها مع الصلاة الأخرى. 7 حضور مجالس العلم والذكر والحذر من الإعراض عنها، وده من أهم ما يزكي النفس وتصلح به القلب. قال النبي صلى الله عليه وسلم ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله تعالى ويتدارسونه فيما بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا منهم وأن يجعلنا من أهل الجنة وأن يعيذنا من النار. يتلون كتاب الله تدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة. كم يبخل الإنسان عن نفسه في حضور مجالس العلم ويعني يتشاغل عنها وينشغل بغيرها. وفي آفة عند بعض الناس محبته للتنقل بين الكتب بين مجالس العلم دون أن يثبت على مجلس معين يحضره ويواظب عليه، مما يضعف همته بعد ذلك عن طلب العلم. يحضر مرة هنا ومرة هنا ومرة هنا ومرة هنا وبعد كده فين؟ أنت فين؟ بطل يعني. ليه؟ لما تواظب على درس معين وتمشي فيه هتقطع فيه وهتستفيد، ها؟ فهذا أفضل من الناحية المنهجية. حضور مجالس العلم سبب لصلاح القلب، سبب لمغفرة الله سبحانه وتعالى، سبب لدخول الجنة. قال صلى الله عليه وسلم: عمن ترك مجلس العلم وأما الثالث فأعرض فأعرض الله عنه. حديث أن دخل الثلاثة والنبي صلى الله عليه وسلم في مجلس علم مع أصحابه، فأحدهم وجد فرجة في الحلقة فجلس فيها، والثاني جلس وراءه، والثالث انصرف. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا أخبركم بأولئك؟ أما الأول فآوى إلى الله فآواه الله، وأما الثاني فاستحيا فاستحيا الله منه، وأما الثالث فأعرض فأعرض الله عنه. 8. محاسبة النفس كل يوم وليلة قبل النوم أو في أي وقت آخر، ومراجعة النية والإخلاص، والحذر من أمراض القلب ومن أخطرها الرياء، وطلب المدح من الناس، والكبر والإعجاب بالنفس، والغفلة والانشغال بالأسباب عن التوكل، وطلب الجاه والرياسة، وحب الدنيا وتقديمها على الآخرة، والحسد والشحناء. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله لا ينظر إلى أجسامكم ولا إلى صوركم، ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. دي بقى عايزة وقفة، رقم 8 دي عايزة وقفة طويلة لأنها مهمة جدا. يقول: محاسبة النفس كل يوم وليلة قبل النوم. محاسبة النفس ده إخواني دليل على اليقظة. التاجر الناصح اللي بيعمل حسابات ينجح. انت لا تعمل مشروع لازم في حسابات، ورقة وقلم، مش هتحسب ده وقع وده سقط وده ما خدتش بالك منه وفلان ده سرقك وانت مش واخد بالك، ايه اللي يحصل؟ افلاس. اتدرون من المفلس؟ قالوا: من لا درهم له ولا متاع يا رسول الله. اللي المفلس عندنا من لا درهم له ولا متاع. قال صلى الله عليه وسلم: المفلس من ياتي يوم القيامه بحسنات، وياتي وقد ضرب هذا وشتم هذا واخذ مال هذا، فياخذ هذا مال. ما كانش بيحاسب نفسه، كان غفلان يقول لك انا حسناتي كتير، ما انا بصلي في الجامع وبذكر ربنا عندي حسنات كتير. ما بيحاسبش نفسه على الايه؟ الذنوب والمعاصي. يقول لك حاجات بسيطه سهله، ها؟ أصل المكسب كتير، المكسب إيه؟ كتير وكبير، مش مشكلة لما يقع منه حتى هنا وحتى هنا سهلة. الغفلة مرض خطير والله عن محاسبة النفس. لازم يليك بين وقت وآخر تحاسب نفسك. يا سلام لما تحاسب نفسك في اليوم كذا مرة. أنا قلت الكلمة دي ليه؟ واحد من السلف تعرف ابتلي ببلاء معين كده وحبس، فبيقول: أنا أعرف لما ابتليت ومن أين ابتليت. منذ 40 سنة قلت لرجل: يا مفلس هذا بذنبي. يا فكر الذنب من إيه؟ من 40 سنة. قال بعض السلف معلقا: قلت ذنوبهم فعلموا من أين أوتوا. ذنوبهم كانت إيه؟ قليلة. المهم حضرتك أنت ما تغفلش عن المحاسبة. أنت عارف أغلب الخلق في عالمنا الإسلامي، أغلب المسلمين أوتوا من هذه الناحية، ما حسبش نفسه، في غفلة. والغفلة دي تعرف تورى فيه الرضا عن النفس، مرض خطير والله. مرض الرضا عن النفس خطير جدا، قاتل مميت. تقابل واحد انت عامل ايه؟ يقول لك الحمد لله. انت عامل ايه مع ربنا؟ يقول زي الفل. والله ما قالها عمر بن الخطاب رضي الله عنه، كان يتهم نفسه. أبو بكر الصديق لقي حنظلة في الطريق لا مهموم، وفي رواية كان يبكي. هل تعرف حنظلة كان أحد كتاب الوحي، بيكتب للنبي صلى الله عليه وسلم الوحي القرآن، رجل شريف. قل له: ما لك يا حنظلة؟ قال: نافق حنظلة يا أبا بكر. سبحان الله، جت منين دي؟ المحاسبة. اسمع كده بيقول له: قال: سبحان الله، ما تقول؟ إيه اللي بتقوله؟ قال له: نكون عند رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكرنا بالجنة والنار كأنها رأي العين، فإذا خرجنا من عند رسول الله صلى الله عليه وسلم خالطنا الأهل والأولاد والضيعات، ف فنسينا كثيرا. أبو بكر سمع كلامه قال له إني أجد مثل ذلك اللي أنت بتشتكي منه ده، أنا برضو عندي نفس الموضوع. يلا ذهبوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم. هنا الشاهد فين؟ الصحابي بيحاسب نفسه، بيحاسب نفسه. ها مالك يا حنظلة؟ ده أنا زي الفل. قال كده ده أنا قلبي أبيض. طب يا ريت كل الناس زيي. واحد بيرتكب الكبائر والعياذ بالله ولا يشعر. يقول أنس لبعض الناس إنكم لتعملون أعمالا هي أدق في أعينكم من الشعر، كنا نعدها على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم من الكبائر. بيقول كنا نسمع الكلمة على عهد النبي صلى الله عليه وسلم من الرجل فنعده منافقا. بيقول وأنا أسمعها منكم في المجلس مرات. يا دقة في المحاسبة، حتى الكلمة خلي باله منها، الكلمة تخلي الواحد يبقى منافق. ألا تستغرب؟ عشان النبي صلى الله عليه وسلم بيقول إن الرجل يتكلم بالكلمة من سخط الله عليه فتهوي به في النار 70 خريفا. نسأل الله السلامة والعافية. مصيبة بجد، إنسان لا يحاسب نفسه طول النهار يتكلم، طول النهار يتكلم. اتكلمت قد ايه النهارده؟ يقول لك انا عارف انا شغال على طول ما شاء الله، ها 24 ساعه بتكلم، ها ما شاء الله. طب وقفت مع نفسك قلت اللي انت بتقوله ده فين؟ في ميزان الحسنات ولا في ميزان السيئات؟ الولد ده ربنا يهديه ويبارك فيه يا رب. بص يا حبيبي، لازم تقف مع نفسك. اتكلمت الكلمه دي ليه؟ وعملت كده ليه؟ ها ورحت هناك ليه؟ بصيت البصه دي ليه؟ طلعت ليه تبص من الشباك؟ طب طلعت ليه تقف في البلكونه؟ رحت ليه الشارع الفلاني؟ لازم تحاسب نفسك على كل صغيره وكل كبيره. بعد المحاسبه تاتي ليه؟ المعاتبه. وبعدين بقى مراقبه. محاسبه النفس كل يوم وليله قبل النوم او في اي وقت اخر. عشان ما يبقاش بدعه. ومراجعه النيه والاخلاص كل يوم. تراجع النية والإخلاص في كل عمل. قيل لبعض السلف هلم بنا إلى جنازة، قال انتظر حتى أنوي. لازم تراجع نيتك، تراجع الإخلاص. الحذر من أمراض القلب، القلب يمرض كما يمرض البدن، ومرض القلب أخطر من مرض البدن. قال سبحانه وتعالى في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا. قال سبحانه وتعالى ولا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض. في المرض الأولاني مرض الشك والنفاق، المرض الثاني مرض الشهوة، شهوة الزنا، تعلق بالنساء، ها مرض خطير. القلوب بتمرض. الإشكالية بقى لما يبقى الإنسان راضي عن نفسه، ها وغفلان عن أمراضه، المرض يموته وهو لا يشعر. انت عارف ايه؟ واحد حضرتك مريض عنده مرض خطير، نسأل الله السلامة والعافية، بعدين يقولوا له تعال حبيبي خد دواء، تعال للطبيب. يقول طبيب، طبيب ايه ده؟ انا ما شاء الله صحتي تمام التمام. ها يا ابني انت مريض. يقول لهم ابدا ما مريض، انا كويس خالص. ده ايه اللي هيحصل له؟ هيموت. المرض هيفتك بيه، هيهلكه. فسبحان الله، كثير مننا والله بيعتني ببدنه ولا يعتني بقلبه. ما هروح بعيد ليه؟ ما احنا لسه بنقوله. كم واحد ارى يا جماعه رياض الصالحين؟ رياض الصالحين ده غذاء ليه؟ القلب، غذاء الروح. طب انت مش كل يوم بتاكل وتشرب؟ كل يوم بتغذي بدنك. طب هل كل يوم بتغذي روحك وقلبك؟ ها ولا بتغفل؟ بتغفل، بتنسى. غذاء للبدن لكن غذاء الروح ما فيش. ايه اللي يحصل؟ انحطاط، ركون الى الارض. وهو البدن من الطين، فلازم انت تفتش في قلبك، شوف في قلبك الامراض دي ولا لا. الرياء، الرياء اللي هو ايه؟ طلب رؤيه الناس، عايز الناس يشوفوك يمدحوك. والرياء ده مذموم سواء كان في امور الدين او في امور الدنيا. يعني بعض الناس ربما يلبس ملابس معينه عشان الناس ايه؟ تمدحه. ها رؤيه الناس. والرياء ده اعوذ بالله منتشر انتشار النار في الهشيم في مجتمعاتنا. ها حتى الرياء عند اهل الدنيا. لابس ليه الحته اللي بيقولوا عليها دي، ملابس الفاخره دي؟ عشان الناس يشوفوه يقولوا يا سعادتك وحضرتك وفخامتك، والناس يعجبوا بيه. ها والنساء يعجبوا بيه. شوف النية الفاسده. مع ان الله جميل يحب الايه؟ الجمال. لا ده لابس رياء. بيروح يستعير سيارة زميله رياء عشان يوهم الناس أنها ملكه، ليوهم الناس أنها ملكه. ده بقى متشبع بما لم يعطى كلابس ثوبي زور كما قال نبينا صلى الله عليه وسلم. الرياء طلب المدح من الناس، إن هو نفس الناس تشكر فيه. سبحان الله، شوف الإنسان، ما فيش واحد فينا، خد بالك، لا ريح نفسك، ما فيش واحد فينا إلا بيحب نفسه. وتخيل كده لو واحد مدحك بالباطل، واحد ذمك بالحق. مدحك بالباطل يعني قبلك أنك أنت العالم النحرير، أنت عارف أن أنت ولا حاجة، تنبسط ولا لا؟ ولا سلام، والله جزاك الله خير. ها؟ طب واحد قال لك صدق أنت بتعرفش حاجة، وانت عارف اللي انت ما بتعرفش حاجه، ها تزعل او تزعلش تزعل. ده دليل على ايه؟ محبه نفسك. سبحان الله، هو في واحد جاهل ما يزعلش لو واحد قال له يا جاهل؟ يزعل ولا ما يزعلش؟ يزعل، ها يزعل ويغضب كمان. ليه؟ النفس بتحب المدح، تحب الثناء، فالمشكله دي تتحول الى اراده عند الانسان، يحب الناس يمدحوه ويشكروا فيه ويثنوا عليه. وتعرف الشخصية اللي تبقى بالشكل ده لو تمكن منها المرض ده ما يقبلش نصح من أحد ولا توجيه ولا تنبيه على خطأ. لو واحد قال له أنت بس في حتة كده معلش تنصحك فيها، يقول له تنصحني؟ تنصحني ليه؟ أنا عارف كل حاجة. مش ممكن يقبل من حد النصيحة. ليه؟ شايف نفسه إيه؟ كبير. الداء التاني بقى اللي هو الكبر، نعوذ بالله من الكبر. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. من أمراض القلوب الكبر والإعجاب بالنفس. شوف أمراض القلوب دي مرتبطة ببعضها، يعني الكبر والإعجاب بالنفس دول الاثنين إخوات قرناء. في إعجاب بالنفس تلاقي فيه كبر، في كبر يبقى في إعجاب بالنفس. إيه الإعجاب بالنفس ده؟ معجب بنفسه، يعني بالمصطلح بتاعنا كده شايف نفسه، حاسس ان هو ايه؟ كبير وحاجة مهمة وحاجة ضخمة، واخد بالك؟ فالإعجاب بالنفس ده يؤدي ايه؟ الى التكبر على الخلق، كما قال صلى الله عليه وسلم الكبر بطر الحق وغمط الناس، يعني رد الحق. لما واحد يجي يعلمه يقول له انت هتعلمني؟ ده أنا اللي بعلم الناس. ده في واحد والعياذ بالله بيقول كده، نسأل الله العافية، واحد بينصحه يقول له أنت اللي هتحاسبني، أنت اللي هتعلمني، ده أنا أعوذ بالله، أعوذ بالله، خطيرة جدا. ليه؟ شايف نفسه كبير، شايف نفسه عظيم، واخد بالك؟ فالكبر ده علامة الإنسان المتكبر، إيه؟ ينظر لغيره بالإزدراء والاحتقار. كمان ايه؟ شاف ان حقه كبير، هو شاف ان نفسه كبيره، يبقى حقه ايه؟ كبير. لما تحسن اليه لا يشكر، لذلك بيقولوا ايه؟ يستصغر الاحسان. شوف الثانيه دي بقى، شوف، ويستعظم الاساءه. يستصغر لما تحسن اليه المتكبر، يبقى ايه ده؟ ايه اللي عملته ده؟ يعني انت حضرتك مكلف نفسك ومثلا عملت له عزومه، أهديت له هدية، ها ساعدته في حاجة، يعني لو قال لك شكرا، لو قال لك يعني، يبقى من طرف لسانه، ما هو شايف ان هو كبير يستحق اكتر من كده. ها ولما تسيء اليه ادنى اساءة يعمل لك الايه؟ الحباية دي يعمل منها جبل، ازاي تعمل كده؟ انت ازاي تغلط فيا الغلطة دي؟ واخد بال حضرتك، عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه داخل المسجد، كان خليفة، خليفة أمير المؤمنين يعني، خبط واحد برجله في المسجد ومش واخد باله، فالرجل قال له أحمار أنت؟ دي إساءة ولا لا؟ إساءة العمر أمير المؤمنين الخليفة قال أحمار أنت؟ فقال له لا. فهم الناس به، الناس إيه؟ حضربوه، فسكتهم، قال سألني أحمار أنت؟ فقلت لا، بس سؤال وإجابة. بالله عليك لو حصلت مع واحد ضعيف متضاعف. الواحد من الكبراء يعني حتى يعني كده يعمل ايه؟ يقول له انت يا نهار ابيض انت مش واخد بالك ولا ايه؟ هو انت مش شايفني ولا ايه؟ هو انت ما تعرفش انا مين ولا ايه؟ الله الله الله. وتبقى مشكله كبيره، حاجه ضخمه. ليه؟ شايف نفسه ايه؟ كبير ضخم. ازاي تكلمني كده؟ ازاي تقول لي كده؟ انت عارف الكبر ده بيفسد البيوت. اه والله كثير من الازواج ربما يطلق امراته بسبب الكبر، وبعض الناس مشاكلهم بتزيد بسبب الكبر. ما ده نفسه كبيره وده نفسه كبيره. مصيبه بقى لما اتنين متكبرين يتقابلوا مع بعض. يا نهار ابيض، ما فيش واحد راضي يتنازل، ما فيش واحد راضي يطبطب على الثاني ولا يقول له معلش طب حقك عليا. وممكن الكلمه دي تخلص الموضوع. لو قال حقك عليا بس انا اقول له حقك عليا ازاي؟ طب وحقي يا اخي؟ معلش عشان خاطري طيب لوجه الله اقول له حقك عليا. رحم الله رجلا سمحا اذا باع، سمحا اذا اشترى، سمحا اذا اقتدى. قول له سهل. لو قلت له كده هيدوس عليا، هيقطع رقبتي المره الجايه. يا الموضوع الدرجه دي؟ اه شايف نفسه ايه؟ كبير. فازاي يقول له حقك عليا؟ لا مش ممكن يقولها ابدا. وبعدين لما واحد يسيء له ادنى اساءه يقول له هذه الاساءه لا يمحوها الا الدم. ده الموضوع ده يتقتل في عشرة. ايه شايف نفسه كبير ضخم. طب تعالج الكبر ازاي؟ فتش في نفسك، ممكن تلاقي حته صغيره دوس عليها تدفعها. قال صلى الله عليه وسلم لا يدخل الجنه من كان في قلبه مثقال ذره من كبر. تدفعها ازاي؟ تعرف اولا خطوره الكبر اهو. لا يدخل الجنه مثقال ذره من كبر، نسال الله السلامه. يبقى تدفع الكبر عن نفسك، انت تعرف خطوره الكبر، وتعرف ايه موقف المتكبرين عند الله يوم القيامه. قال صلى الله عليه وسلم يحشر المتكبرون يوم القيامة أمثال الذر يطأهم الناس بأخفافهم. يا صعوبة، يجي قد النملة كده، شوف كان كبير في الدنيا ضخم، الناس تدوس برجليها. أعوذ بالله، ده في ناس بتتكلف الكبر حضرتك. أو والله ومظاهر للكبر. أعوذ بالله. لازم بقى حضرتك واحد قاعد على الباب، هو مفيش حد قاعد عنده بس مفيش حد يقابله كده، ده لازم تخبط والراجل يخش يستأذن وبعدين يقول له مش دلوقتي معلش عشان مش فاضي. هو فاضي ويطلع كده يوري نفسه للناس كبرا مريئا وإعجابا بالنفس. لازم تعرف ان هو فخم وضخم وكبير، ولا تخاطبه الا بالألقاب الفخمة الضخمة. فعشان تقول له كده يا فلان، قلت له يا فلان، دي فيها رقبة، دي رقبة بني آدم. أعوذ بالله. ليه؟ شايف نفسه ضخم وكبير. فأنت لازم تعود نفسك التواضع، والتواضع عكس الكبر. قال صلى الله عليه وسلم إن الله أوحى إلي أن تواضعه حتى لا يبغي أحد على أحد ولا يفخر أحد عن أحد على أحد. رضي الله عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه، سيدنا عمر شافوه ماشي في السوق شايل إيه؟ قربة. يا أخ محمد عارف القربة؟ تحت المية، قربة مية كده شايلها وماشي بها في السوق. فقالوا له نحمل عنك يا أمير المؤمنين. قال لا، نفسي أعجبتني أحببت أن أذلها. نفسي أعجبتني أحببت أن أذلها. سيدنا عمر، سيدنا عمر حضرتك جابور وبرزاونة، برزاونة عارف البرزاونة ده؟ زي الحصان السيسي ده بيمشي يتمخطر كده. فكان من عادة أهل الشام بيركبوا البتاع ده، فقالوا له سيب البعير واركب البرذاونة. فسيدنا عمر ركب البرذاونة ماشي مخطر كده. قال أنزلوني أنزلوني نزلوني بسرعة، في إيه؟ قال إنما أركبتموني شيطانا، ما ركبته إلا أنكرت نفسي. يا على دقة الملاحظة ومراقبة النفس ومحاسبة النفس. حس بس إن نفسه اتغيرت شوية، ها بسرعة نزلوني. ده بيتكلف حضرتك ان هو يركب المراكب الفخمة الضخمة. يا سلام يا سلام على السعادة والنشوة ان الناس بصاله. نفسه في الحتة دي، في بعض الناس كده نفسه في الحتة ان الناس تبصله والناس تعظمه وتفخمه حتى لو زوره باطل. لو قالوا له البس الملابس دي وامشي كده الناس هتعظمك تضرب لك كده. يا سلام، يبقى نفسه من جواه. كبر، يحب الكبر، يحب الترفع، صحابة النبي صلى الله عليه وسلم تربوا على يد النبي صلى الله عليه وسلم، كان سيد المتواضعين عليه الصلاة والسلام، لم يكن يحب أن يقوم الناس له، أشرف الخلق، سيد ولد آدم عليه الصلاة والسلام، النبي ألقي عليه مهابة. ده احنا لما بنشوف واحد كده يعني موقر عندنا بنحب الأم لون، ما بلد بالنبي صلى الله عليه وسلم؟ أهو النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن الصحابة يقوم له، لأنه لم يكن يحب ذلك، ولا كان يحب الإطراء، وكان ينهى الصحابة عن ذلك، لا تطروني كما أطرت النصارى عيسى بن مريم، إنما قولوا عبد الله ورسوله عليه الصلاة والسلام. شوف النبي صلى الله عليه وسلم، واحد يتعرف النبي صلى الله عليه وسلم يقول واحد تعالى، الرجل من مهابة النبي صلى الله عليه وسلم أخذته رعدة، ارتكف كده، خدت بالك، واقف قدام النبي بقى عليه الصلاة والسلام، قال هون عليك، إنما أنا ابن امرأة كانت تأكل القديدة في مكة، تأكل زي أكل الناس، ها؟ شوف بيهون عليه. عمر بن الخطاب يوما صعد المنبر قال أيها الناس، أنا عمر الذي كان يفعل ويفعل، كنت برع شوية غنم، كنت بعمل كذا، ها؟ أمور اللي فيها تواضع. فقالوا له أمير المؤمنين ما زدت إلا أن وضعت نفسك، ما زدت إلا أن قال نفسي ارتفعت فأحببت أن أضعها، نزلها تحت. شوف الصحابة، سلمان رضي الله عنه كان أمير، كان أمير للمدائن، تخيل الأمير ماشي في السوق ما حدش يعرفه، بل أكثر من كده رجل من أحد الناس يظن سلمانا حمالا، شافوا جسمه ما شاء الله كويس فافتكروا إيه شيال يعني، فقال له احمل عني يا فلان، تعال احمل عني شيل. فسيدنا سلمان إيه حمل عنه، سبحان الله، شال منه الشيله وماشي، والتاني ماشي جنبه، امشي شمال امشي يمين، ها تعالى وراي. فالناس قالوا امير، الامير، افسحوا للامير، عنك يا امير. فالرجل خجل وقف نص هدومه زي ما بيقولوا، ها انت الامير، معذره، ها هات الايه. فقال ابدا، قد نويت لله فيها نيه، لابد ان ايه ان اوصلك بها. أبو هريرة رضي الله عنه يمشي بين الناس ويمازحهم ويقول أفسحوا للأمير، أفسحوا للأمير، يمازح الناس. ها؟ النبي صلى الله عليه وسلم كان يسلم على الأطفال، الأطفال الصغار، وده من علامة التواضع، يسلم على الناس، يسلم على الصغير والكبير، وتبدأ الناس بالسلام. لنا استكمال إن شاء الله المرة القادمة.